إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل أن جمع بيننا في هذا المكان الطيب المبارك وقرب بيننا مع بعد البلاد والأماكن فهذه نعمة من الله الذي يسر لنا مثل هذه اللقاءات التي نذكر فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع بسم الله الرحمن الرحيم قال فضيلة الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله تعالى Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini dan telah mendekatkan kita dari berbagai macam tempat yang berbeda. Maka ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita semua untuk melakukan pertemuan seperti ini yang mana kita di dalamnya akan menyebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini merupakan nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala wa inni ashkuru al-ikhwa alladhina sahamu fi mithli hadhihi al-liqa'at fajazahum Allahu khairan ala ma qaddamu من مجهود لإتاحة الفرصة لي أن أجتمع بإخواني فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يخلف عليهم وأن يعظم أجرهم وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم dan sesungguhnya Aku bersyukur kepada ikhwah, aku berterima kasih kepada ikhwah seluruhnya yang telah memberikan andil terhadap pertemuan seperti ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang baik. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada mereka. Baik. وفي هذا الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام النبوة نبوته صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع وقد وقع كما قاله صلى الله عليه وسلم حديث يرويه أبو هريرة عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يعني 72 فرقة في النار، واحدة الناجية. هذا الحديث أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هذه الأمة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل الخلق جميعا، لأنه بعث للناس كافة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن المقصود هنا أن هذه الأمة التي تفترق هي أمة الإجابة التي آمنت به صلى الله عليه وسلم، فإنها ستفترق. ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Maka pada malam hari ini kita akan membicarakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini terdapat di dalamnya salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, dan selain mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 72 firqah." Orang-orang Yahudi akan berpecah menjadi 72 golongan. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara, mereka akan berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali hanyalah satu golongan. Kecuali hanyalah satu golongan. Maka Nabi ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka adalah man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka di dalam hadis ini diterangkan bahwa umat Nabi Muhammad akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan umat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ummatud da'wah. Ummatul ijabah al-maqsud. Maka umat yang dimaksud di dalam hadis ini al-muradu bil ummah huna bi ummatul ijabah. Baik. Maka umat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ummatul ijabah, karena umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua, ada ummatud da'wah, ada ummatul ijabah. Adapun ummatul da'wah, maka dia mencakup seluruh makhluk seluruhnya. Baik. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana anna hadhihi al-ummah sataftariq ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahid. Al-'adad kabir. Idza nazart ila nisbat an-naji min nisbat al-halik kabir. جدا. إذن لما سئل من هم يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو مفتاح النجاة، هذا هو سبب النجاة من الهلاك، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر إلى الحديث، كلها في النار إلا واحدة، معنى هذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن العبرة ليست بالكثرة، لا تعتبر بالكثرة، لا تقول هؤلاء الناس وهذا الجمع هم على صواب وأنت على خطأ، وتحكم على المقالة أو على القول أو على العمل بكثرة الأتباع وكثرة الناس. لا، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. فالعبرة بمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن، نحن الآن نريد ننطلق من هذه اللفظة، من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. هذه هي الفرقة التي تعرف بالفرقة إيش؟ الناجية. هذه الفرقة تسمى بالفرقة الناجية. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menjelaskan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali hanyalah satu. Maka jumlahnya ini sangatlah banyak sekali. Kalau begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti saya, yang mengikuti saya dan para sahabatku. Ini adalah kunci keselamatan. Ini adalah kunci keberhasilan. Lihatlah kepada hadis ini. Kulluha finnar illa wahid. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali hanyalah satu. Wa ma'na hadha, makna hadis ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, walaupun engkau wahai Muhammad sangat bersemangat untuk menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau tertipu, terpedaya dengan banyaknya manusia yang ikut, dan janganlah kamu merasa sedih, merasa gundah gulana ketika yang ikut itu jumlahnya sangat sedikit. Fal ibratu biman kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi ibrah itu adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Inilah firqah yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah. نعم، هذه الفرقة تسمى بالفرقة الناجية كما جاء في بعض الأحاديث، بعض الألفاظ بأنه سماها الناجية، ولها أسماء، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، الأثرية، السلفية، هذه كلها المسميات لمسمى واحد، وكلها معناها واحد. إذا دققت ولا تأملت في المسمى تجد المعنى واحد لا يختلف. فإذا هذه أسماؤها. هنا لما رأت الفرق الضالة أن هذه الفرقة هي الناجية، حاولوا أن يدخلوا في هذا المسمى، وحاولوا أن يتسموا بهذه الأسماء، السلفية، فرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. فتجد جمعا من الطوائف يقولون نحن أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة. وهكذا الفرق التي الآن نسمع عنها في الساحات، الكل يقول نحن من أهل السنة الجماعة، بل البعض منهم يقول نحن السلفية، دعوتنا هي الدعوة السلفية. فجاءت السلفية الجهادية والسلفية الدعوية والسلفية، أسماء كثيرة، كل يدعي الوصلة بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يقول نحن على هذا الطريق، لأنهم رأوا أن هذا الطريق هو الذي يقبله الناس، لأنه عرف الناس أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، فحاولوا أن يدخلوا فيها، ويدخلوا بالمسمى فقط، إنما يتسمون فقط. فمن هنا حصلت البلبلة عند كثير من الناس، والشكوك عند كثير من العوام، أين أهل السنة والجماعة؟ من هم السلفية؟ فمن هنا نحتاج أن نبين ونجلي للناس ما هي دعوتنا، وما الفرق بين أهل السنة والجماعة السلفية وبين غيرها من الطوائف، حتى لا ينخدع أحد، ونبين للناس أن هذه هي الدعوة الصحيحة، حتى لا تنخدع، لأن كثير من الناس أيها الإخوة انخدعوا بالشعارات، شعارات مزيفة، والآن عوام الناس يتبعون كل ناعق، العوام أتبع كل ناعق، يسمعون شخص يتكلم باسم الإسلام قالوا هذا معه حق. يعني على سبيل المثال تجدون الآن شعار للحوثي الرافضي، شعار، ما هو شعارهم؟ ها، من يعرف شعارهم؟ شعار الحوثي اللي الآن يعلنه ويمشي ويتكلم به في كل مكان، ها، أحد يعرف شعار الحوثة؟ لا لا، عندهم شعار في اللوحات وفي ملصوقات في كل مكان يظهرونه، ها، اللعنة على اليهود، ها، ايش اللعنة؟ الموت لأمريكا، على النصارى، الموت لأمريكا، شعار قوي صح؟ أي مسلم يسمع هذا الشعار يتأثر ولا لا؟ لعنة على اليهود وعلى النصارى وموت لأمريكا، خلاص شعار قوي، وهو كذاب، شعار كذاب، لا قتلوا يهودي ولا قتلوا نصراني ولا قتلوا أمريكي، إنما يقتلون في من؟ في المسلمين. رأيتم الآن الشعارات الكاذبة، وعوام الناس ترى عندهم عاطفية يتأثرون بمثل هذه الشعارات، فيحتاج الآن منا كدعاء إلى الله أن نبين للناس، قل انتبهوا لا تتأثروا بمثل هذه الشعارات، وليس كل من قال أنا سلفي هو سلفي، وليس كل من قال أنا من أهل السنة والجماعة هو من أهل السنة والجماعة. نعم، maka kelompok ini dinamakan dengan al-firqatun najiyah sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Al-firqatun najiyah ini mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah as-salafiyah, seluruhnya ini maknanya satu, maknanya sama. Di sini tatkala firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat menyaksikan firqah an-najiyah ini, melihat dan menyaksikan firqah an-najiyah ini, maka mereka berusaha untuk masuk ke dalamnya, dan mereka berusaha untuk memberi nama kelompok mereka dengan nama Salafiyah. Maka engkau dapati sekelompok, beberapa kelompok, mereka berkata, "Nahnu ahlus sunnah." Kami adalah ahlus sunnah. Padahal mereka adalah al-asyairah. Mereka berkata, kami adalah ahlus sunnah. Seluruhnya berkata, kami adalah ahlus sunnah. Bahkan mereka berkata, dakwah kami adalah dakwatun salafiyah, dakwah salaf. Kullun yadda'i waslan bilayla, wa layla la tukirru lahu bidaka. Semua orang mengaku, mengklaim dia punya hubungan dengan Layla, sementara Layla itu sendiri tidak mau mengakui pengakuannya. Karena mereka itu melihat bahwasanya kelompok al-firqatul najiyah ini, as-salafiyah ini, adalah kelompok yang diterima oleh banyak manusia, maka dari sinilah mereka berusaha untuk menanamkan keraguan, menanamkan asyukuk di tengah-tengah kebanyakan orang-orang awam. Maka di sinilah kita butuh, kita sangat membutuhkan untuk menjelaskan kepada manusia apa dakwah kita, apa perbedaan dakwah kita dengan dakwah mereka, sehingga orang awam tidak tertipu dengan mereka. Karena banyak manusia tertipu dengan mereka, karena orang awam itu adalah mengikuti segala seruan-seruan. Salah satu contoh, kamu menyaksikan, kamu mendapati syiarnya orang-orang Houthi. Kamu mendapati syiarnya orang-orang Houthi. Mereka berkata, dalam syiar itu disebutkan, al-mautu li Amerika, kematian kebinasaan untuk Amerika. Al-la'natu lil Yahud, laknat untuk orang-orang Yahudi. An-nusratu lil Islam, dan pertolongan untuk Islam. Siapapun Muslim yang mendengarkan syiar ini akan terpengaruh, akan terpengaruh, karena ini adalah syiar yang kuat. Tapi pada hakikatnya dia adalah kadzab, dia adalah syiar yang pendusta. Mereka itu tidak membunuh orang-orang Yahudi, mereka itu tidak membunuh orang-orang Nasara, tetapi yang mereka bunuh hanyalah kaum muslimin. Maka kita butuh ikhwas, kita butuh untuk menjelaskan kepada manusia. Tidak semua orang yang berkata saya salafi, dia adalah salafi. Naam. Ja'at firqah takfir khawarij wa tasattaru bihadha al-ism. وقالوا سلفية جهادية، سلفية جهادية. الناس لما سمعوا كلمة سلفية تعاطفت مع هذه الكلمة، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة لها تتصل بالكتاب والسنة، فإذا هم على الحق، فأخذوا يعثون في الأرض فساد، تفجير وقتل واغتيال، حتى بدأ الناس تخاف من هذا الفعل. فسار الناس الآن إذا سمع سلفية خافوا، يعتقدون أن السلفية هي التفجير والقتل والاغتيال. حتى أن في بعض الدول الكافرة بدأوا يفعلون يعني برامج مضحكة، مضحكة على مسمى الإسلام. يأتي شخص ملتحي ويحمل معه سلاح كاذب ويمشي في الشارع يخوف الناس، الناس تشوف لحية وتشوف سلاح تهرب، خافوا خلاص، أرادوا أن يزرعوا في قلوب الناس أن هذا هو الإسلام، وهذه هي الدعوة التي جاء بها الإسلام. وهذا كذب وزور وبهتان. السلفية بريئة من هذه الأفعال، ليس هذا هو منهج السلفية. السلفية لها منهج، كتاب وسنة، لا يتصل بها أبدا. ومن هذا المنطلق أيها الأخوة لا بد أن نميز بين دعوتنا بين دعوتنا والدعاوى الأخرى، لا بد من تمييز حتى لا يختلط الحابل بالنابل، حتى لا يختلط الأمور علينا. لا بد نكثف المحاضرات ونكثف الندوات وفي الخطب أن نبين للناس ما هي دعوتنا وندعو لماذا وندعو لإيش ندعو. لا بد أيها الإخوة، هذا من الواجب على كل داعية أن يتمثل وأن يدافع عن عقيدته وعن منهجه. نعم. Karena mereka itu mengetahui bahwasanya salafiyah ini tattasilu bil kitabi was sunnah, dia terikat atau bersambung dengan Al-Quran dan Sunnah, mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti pemboman atau pemberontakan ini adalah bukan dari dakwah salaf. Hingga banyak manusia merasa takut dari perbuatan ini, hingga sebahagian negeri-negeri kafir mereka membuat acara-acara yang mana di situ ditayangkan bagaimana kekerasan, bagaimana umat Islam melakukan teror. Mereka ingin menanamkan pada hati-hati manusia bahwasanya inilah Islam, inilah Islam, seperti inilah Islam. Hada kadib, ini adalah kedustaan. As-salafiyah bari'atun min hada, maka dakwah salaf as-salafiyah berlepas dari perkara ini karena ini bukanlah dari dakwah salaf. Maka dari sinilah kita butuh atau sangat perlu untuk membedakan yang mana dakwah kita dan yang mana dakwah mereka. Baik, تختصر انت ولا ايش؟ طيب تختصر انت؟ ايوه انا تختصر. اختصرت قليلا. لا لا. بعض الاختصار مخل. نعم. إذن هذه الدعوة التي ندعو إليها وننتمي إليها بكل شرف واعتزاز، ونسأل الله عز وجل أن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نحشر تحت حامل لوائها محمد صلى الله عليه وسلم، نحشر معه يوم القيامة. هذه الدعوة أيها الإخوة نريد أن نميزها عن بقية الدعوات. تعرف دعوتك أنت، ما هي دعوتك؟ الدعوة السلفية أو دعوة أهل السنة والجماعة أو الدعوة الأثرية أو دعوة الفرقة الناجية ليس لها مصدر إلا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مصدرها الوحيد الذي يتحاكم إليه ويرجع إليه، ليس هناك مصدر آخر، لا قوانين وضعية ولا آراء شخصية واجتهادات فردية، لا، مرجعها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما الباقي أو الدعوات الباقية أو الفرق الأخرى فإنهم مرجعهم إلى مشائخهم وإلى علمائهم وإلى قوانينهم، وأما رجوعهم إلى الكتاب والسنة ففي الظاهر، في الظاهر، وأما في الباطن والحقائق فهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. أمثلة على ذلك، الصحابة كانوا يختلفون ولا ما كانوا يختلفون؟ كانوا يختلفون، لكن إذا اختلفوا رجعوا إلى المصدر الأصلي وهو كتاب والسنة. فإذا جاء الكتاب والسنة وهو الدواء عالج الموضوع فلا يكون هناك اختلاف. خلاص، لأنه هذا مرجعنا. إذا رجعنا لكتاب السنة وقفنا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما عاد فيه لأحد كلام مع الكتاب والسنة. مثال: كان معاوية يطوف بالكعبة، يقبل كم ركن؟ جميع أركان الكعبة. قال ابن عباس، وكان معه ابن عباس، قال: ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليماني والركن الحجر الأسود. يعني استلم، كان معاوية يستلم جميع أركان البيت. في فرق بين التقبيل والاستلام. كان يستلم جميع أركان البيت. فقال ابن عباس: ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين. قال له: هل هناك في البيت شيء مهجور؟ كلام إيش؟ يعني نقاش عقلي. هل في شيء من الكعبة ممنوع تمسكه؟ لا. لكن قال له ابن عباس: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا قال معاوية؟ هل ناقش؟ هل جادل؟ لا، سلم، قال: صدقت. هذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. غيرهم تقول له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يأول 60 تأويل، 60 تأويل يعطيك عشان يوافق كلام شيخه أو يرد. البعض يرد الحديث. إذن فرق بيننا وبين هؤلاء أننا إذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسلم. قال معاوية: صدقت، ثم رجع. مثال آخر: وقع زيد بن ثابت مع ابن عباس في خلاف في طواف الوداع للحائض. كان زيد يرى أن الحائض لا تمثر حتى تطوف وتجلس، وكان ابن عباس يفتي بأنها إذا حاضت وقد طافت طواف الإفاضة تمثر، ويستند على ذلك بحديث. فجاءه زيد فسأله، فقال ابن عباس: اذهب وسل فلانة، هذا في مسلم، في صحيح مسلم، فلانة الأنصارية، سألها عن القضية. فذهب فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الطواف الوداع على الحائض. ثم رجع زيد وهو يضحك لابن عباس ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. رجوع، شوف، رجوع للحق. هذا فرق بيننا وبينهم. نعم. Inilah dakwah yang kita mengajak kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di atas dakwah ini dan mewafatkan kita juga di atas dakwah ini. Ini adalah dakwah yang kita ingin membedakan antara dakwah kita dengan dakwah yang lainnya. Dakwah Salafiyah adalah dakwah al-firqatun najiyah. Dia tidak memiliki rujukan kecuali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirujuk kepadanya. Tidak ada di sana rujukan yang lain. Mereka tidak merujuk kepada pendapat-pendapat pribadi, tapi rujukannya adalah kitabullah. Ini adalah manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama mereka. Adapun firqah-firqah yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya, maka marja' mereka, rujukan mereka adalah syekh-syekh mereka, dan rujukan mereka adalah ulama-ulama mereka, undang-undang mereka, aturan-aturan mereka. Secara zahir mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian. Para sahabat dahulu berselisih, tetapi perselisihan mereka mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh, para sahabat, mereka itu berselisih. Maka tatkala mereka berselisih, maka mereka segera mengembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Jika telah datang sungai Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah batal digugurkan sungai-sungai akal. Contoh adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beliau pernah menyentuh seluruh rukun-rukun Ka'bah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menegur beliau, menegur sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yastalimu illa ruknain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh kecuali dua rukun saja. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, apakah terlarang? Apakah yang harus kita sentuh hanyalah terbatas pada dua saja? Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada beliau, walakun fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagimu terdapat teladan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kamu. Maka setelah itu, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan mendebat sahabat Ibnu Abbas, mendebat beliau? Maka tidak, tidak ikhwah sekalian. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau berkata, sadaqtah, sungguh engkau benar wahai Ibnu Abbas. Kalau begitu, perbedaan kita antara kita dengan mereka adalah tatkala datang hadis itu kepada kita, maka kita menerimanya dengan pasrah. Misal tsani yani. Misal tsani, misal Zaid bin Thabit. Ma katabt? Ayo. Al-mithal tsani, misal Zaid bin Thabit kana yara ala anna al-ha'id la tanfir hatta tatuf tawaf al-wada'. وكان ابن عباس يفتي أنها إذا طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، وعلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه زيد بن ثابت فقال له ابن عباس، هذا في صحيح مسلم، قال اذهب إلى فلان الأنصارية فسألها. فذهب فسألها ثم جاء يضحك وهو يقول ما أراك إلا صدقت. سلم، يعني إذا صحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أحد ينتصر إلى رأيه، لا أحد يؤول على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رأيه أو اعتقاده. السلفي سلم أمره. نعم. Contoh yang kedua adalah perselisihan yang terjadi antara sahabat Zaid ibnu Thabit dengan ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang masalah tawaful ifadah. Maka Ibnu Abbas tawaful wada. Baik. Maka kemudian kesimpulannya, karena kami lupa. Kesimpulannya di sini, maka Zaid Ibnu Thabit kemudian mendatangi seorang wanita atas perintah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau rujuk dari pendapat beliau. Baik. Baik. من الخصائص والمميزات لأهل السنة والجماعة أنهم لا يتركونها لقول الرجال أبدا، بل يتركون الناس من أجل السنة. هذه خاصية مميزة لأهل السنة والجماعة، أنهم لا يتركون السنة لأجل قول أحد من الناس أبدا، يعض عليها بالنواجذ. وأما غيرهم فإنهم يتركون السنة من أجل فلان وعلان، من أجل المجاملات ومن أجل المصالح. وأما أهل السنة فلا. من المميزات أيضا أن أهل السنة يعرضون آراء الرجال وأقوالهم على السنة. انتبه، يعرضون آراءهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقت قبلوها وإن خالفت ردوها، قال بها من قال ولا كرامة. وأما غيرهم فإنهم يعرضون السنة على أقوال الرجال، فما وافق الأهواء أخذوا به وما خالفوه ردوا. من مميزات أهل السنة أنهم ينتسبون لرسول الله، ليس لهم انتساب إلا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فيقال فلان أشعري، فلان المعتزلي، الرافضي، هكذا ينتسبون لغير محمد صلى الله عليه وسلم، إما للقائل أو للفعل أو للعمل. الجماعة الفلانية ينتسبون لأصحابها، وهذا مشهور. المرجئة الأشعرية لمن ينتسبون؟ للأشعري. والمرجئة ينتسبون لمن؟ لفعل أهل الإرجاء. والروافض ينتسبون لمن؟ للروافض، لفعلهم. وأما أهل السنة فليس لهم إلا السنة، قال أهل السنة والجماعة السلفي. وأول شخص في السلفية وهو إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، سلفنا. نعم. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu tidaklah meninggalkan sunnah karena ucapan rijal, karena ucapan seseorang, ucapan manusia. Bahkan mereka itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan manusia karena sunnah. Mereka menggigit sunnah itu dengan gigi geraham mereka. Adapun selain mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya mereka meninggalkan sunnah karena fulan. Adapun Ahlus Sunnah tidaklah demikian. Mereka meninggalkan seseorang karena sunnah. Kemudian di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu memperhadapkan pendapat-pendapat manusia, ucapan-ucapan mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terima. Tetapi kalau menyelisihi, maka mereka akan menolaknya, dan tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Adapun selain mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu memperhadapkan as-sunnah dengan pendapat-pendapat manusia. Kemudian di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu intisab bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada intisab mereka kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka berintisab dengan kelompok, dengan person-person. Maka dikatakan Al-Ash'ari, Ar-Rafidi. Apakah mereka menisbahkan kelompoknya kepada pengucapnya atau kepada pelakunya atau kepada perbuatannya? Ini masyhur. Al-Murji'ah yang tasibuna li fi'lil irja. Maka orang-orang Murji'ah, kelompok Murji'ah, mereka bernisbah kepada perbuatan irja. Ar-Rawafid pun demikian, mereka bernisbah kepada perbuatan ar-Rafid. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhtim bi hadhihi as-sifah allati ittasafa biha ahlus sunnah an ghairihim annahum ya'rifuna al-haq wa yarhamuna al-khalq annahum ya'rifuna al-haq wa yarhamuna al-khalq wa amma ghairuhum fayukadzibuna bil-haq wa yukaffiruna al-khalq hadha farq bain ahli as-sunnah wa ghairihim ahli as-sunnah rahmah idha nazalu fi makan fahum rahmah du'at lil-ijtima' ala al-kitab was-sunnah la yad'un lit-tafarruq wat-tahazzub khilaf ghayruhum أهل السنة يدعون الناس إلى اتباع الصراط المستقيم والاجتماع على كلمة واحدة ونبذ الفرقة والاختلاف والرجوع للكتاب والسنة ويعرفون الحق وأما غيرهم فيعرفون الحق ولكن يكذبونه كذبونه كم من أناس كانوا يقولون كنا نقول بمقولة ثم علمنا أن أهل السنة فيها على حق ورجعنا إليه أكبر مثال يعني أذكره في المعاصر الآن كان داعية الضلال يوسف القرضاوي هذا داعية الضلال ويقول بفمه يقول اللهم أحيني على الفتنة وأمتني على الفتنة واحشرني مع أهل الفتنة مسجل في اليوتيوب موجود وهذا الرجل كان يدعم حزب الشيطان ويحث على دعمه وكان علماء المملكة قد أفتوا بأن هذا الحزب حزب ضال وحزب مبتدع شيطان فلما ذهب من عمره ما ذهب وضيع من وقته ما ضيع قال أدركت الآن أن علماء المملكة على حق عندما قاطعوا وحذروا من هذا الحزب رأيتم الفرق هو يعرف الحق لكنه يكذب وأما أهل السنة فيعرفون الحق ويدعون للحق ويثبتون على الحق ويرحمون الخلق وأما غيرهم ما يرحمك يكفرك ولو وجد عليك سبيلا لقتلك وفجرك فهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين هؤلاء دعاة الضلال والبدع نسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين من هذه الدعوات الضالة ويحمي هذا البلد الذي يحتوي أكبر عدد من المسلمين في العالم إذا قيل أكبر دولة إسلامية ماذا نقول ها ماذا نقول إندونيسيا وبعضهم الآن يتكلم يقول إندونيسيا ليست بلد إسلامي كيف ما هي بلد إسلامي ها هذا هو الضلال والعياذ بالله إندونيسيا نتشرف بها نحن المسلمون نتشرف بهذه الدولة بأنها أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض وهذا يقول ليست دولة إسلامية أين يعيش ما يسمع المنابر وما يرى المقابر هؤلاء أعمى الله بصائرهم وبصرهم أسأل الله لنا ولهم الهداية فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى أعلم. Aku menutup sifat ini yang mana ahlu sunnah bersifat dengannya, bahwasanya mereka itu ahlu sunnah ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang merahmati makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain mereka ahlu sunnah, fayukadzibuna bilhaq wayukafirna al-khalqa. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah rahmat tatkala mereka singgah di suatu tempat, maka mereka membawa rahmat bagi manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdakwah, tidak mengajak kepada perpecahan. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada as-sirat al-mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang mengajak untuk rujuk kepada Al-Kitab was-sunnah. Adapun selain mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang mengenal kebenaran, akan tetapi mereka mendustakan kebenaran itu. Salah satu contoh adalah seorang dai yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Yusuf Al-Qaradawi. Dia pernah berkata, Allahumma ahyini 'alal fitnah wa amitni 'alal fitnah wahsyurni ma'a ashabil fitnah. Dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku di atas fitnah dan matikanlah aku di atas fitnah dan kumpulkanlah aku bersama ashabul fitnah. Maka dia termasuk orang-orang yang mendukung Hizbullah dan dia adalah Hizb Syaitan dan para ulama al-mamlakah al-Arabiyah Saudiyah telah berfatwa bahwa ini bukan Hizbullah tapi adalah Hizb Syaitan. Maka tatkala berlalu waktu, berlalu masa, maka Yusuf Al-Qaradawi pun mengakui akan benarnya apa yang difatwakan oleh ulama al-mamlaka al-Arabiyah as-Saudiyah. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan menjaga negeri ini yang mana di dalamnya terdapat banyak kaum muslimin. Sebagian orang mengatakan bahwa negeri Indonesia ini bukan negeri Islam. Inilah kesesatan. Sebagian orang mengatakan bahwa negeri Indonesia bukan negeri Islam. Hadza huwa ad-dalal. Inilah kesesatan, kata beliau. Di manakah mereka akan hidup? Di manakah mereka akan hidup? Mereka ini adalah orang-orang a'ma basairahum wa basarahum. Mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan basair mereka, dibutakan ilmu mereka, ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat untuk mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membutakan mata hati mereka. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepada kalian dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kalian semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling terbaiknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.